بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكتاب كان شرح السنة للإمام أبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني رحمه الله تعالى. عشر كان لي عشر كوري وحنك سوق قاضنا مقدمه ردعون كتابك هي مؤلفك وحغيفة فاهيني شرح قاحتان أما التعريفك قبحني كنا شاقنا طريقة عشر كان يقاب كانوا أخرين دونه وأنه كل شاقنا إن شاء الله تعالى. هذا نوا كتابك بالله ويسي سنة كي كتابك وحن بارسن سببتي لو قري بوترين إياه سنة كدوان سكدو المرهنا قفك الربي دي تراجم ترقاسنا مراجع دي وصو نقن دونه أما شرح هي التعليق عن كتاب كان صاري أما التحقيقات كان رقا كالي يقول نقن دونا شرح هاسو إن شاء الله تعالى كتابكم مركو دم هذا أن ما يعيسك الشيء دون. وحولي أخبرنا الفقيه الإمام شمس الدين أبو العز يوسف بن عمر بن أبي نصر الهكاري ونوشي في الشهر صفر بشي صفر سنة 1600 لحب قولي اللحية من هجرة مركة يحيد قال عليه حدثنا الشيخ الإمام الحافظ الثقة بقية السلف أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن عيسى بن درباس الماراني وهنا فقاد الشافعية إمضوا ذي كمدة ابن المستوفي التاريخ إرب البكوشي قال الحديث كالذين رحلوا في طلبه نويه شافعي بوها أي ماذا الشافعية ذي كمدة من لفظه بالموصل ما قال الموصل لذا العراق من نعوشة في تاسع عشرة صالية الطبنكي من جمادى الأولى أهيد سنة 1600 لحب قل يكوية طبن. قال أخبرنا الشيخ الصالح العالم أبو عبد الله محمد بن أحمد بن حمد بن مفرج بن غياث الأرتاحي بقراءتي عليه وحن كل داخلية بفسطاط مصر ماشا فسطاط ليرا ذي مصر كمدة نقال وانا عميد الشافعية ذا كمدة هو الشيخ الثقة الصالح ليرا ذو شم قول يتدو بدي مالها سؤال شيء رحمه الله تعالى فقادي شافعية يعني مضو ذيبون كمدة نقاسي وحولية هاي أخبرنا الشيخ المسند العالم أبو الحسن علي بن الحسين بن عمر الموصل الفراء فيما أذين لي فيه وحدنا إجازة إذن بنعوش أخبار كاسي ومن باب الإجازة سند هل كاسو كوشتاغي من كان ورقي رير مصر موصلها كدبنا مصر أوريغي بكمدها يعني ماذي فقهة شافعية ذا كمدكاها رقب ضمبانا كوريي بضانا أن إجازة آدلوغا كورية مركلة سند كالي. قال الشيخ إبراهيم بن عثمان وأخبرنا الإمام الشيخ الإمام الفقيه الحافظ أبو طاهر أحمد ابن محمد ابن أحمد ابن محمد ابن إبراهيم ابن سلفة الأصبهاني السلفي سلفة ذا صلوات يرنا يايو نكاسوحو النوشيغ أي مدى مشاهيرته عمر دار إلهي سي رحلة واسعة أنا لهابو كمدها شافعية ذا كمذا في كتابه إلينا كتاب قرار نوغص القرآن من الإسكندرية في ربيع الآخر بشهر ربيع الثاني سنة 74 و500 شنب غولية دباطني أفر مركة يحيد. قال أخبرنا الشريف أبو محمد عبد الملك ابن حسن ابن بطنة الأنصار بانوشي بمكة بقراءتي عليها أنكو آخري في سنة 99 و400 نقاصوا يساقنا رقي أي مدي يفق هذه مشاهيرتها كمدها أو ذهبي ركال الله مده أي ترجمين نقاس يوحو نوشي سنوحو كم مقلي أفر سقالي السقاشن أفر بقول مكي هجير ذوحي قال وحير هذين أبو محمد كان الفراء الموصيل اللبضوبة وذي تشير وحي أغم مقلين أخبو حيولا لأن أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن علي النسوي الفقيه الفسوي نوالي هذا نص يفصع وعلى بعض بحرفه يسرده waa dhulkan khuraasaan magaalo kamida imaamu nasaaiyo ay ku abtirsadaan. ibnu casaakir baa u tarjamay, qadima caleyna wuxuu yidhi makatu noo soo galay, ninkaasoo maka noogu yimid baa yidhi, akhbaranii abuu muxamadin ismaaciil ibnu rajaa ibni saciid alcasqalaani bicasqalaan, casqalaanna waa magaalo falastiin kamida, buu noogu sheegay ninkaasi oragii aimadii fuqahada ahayd kamid ahaa. qaala akhbarnii abu lxuseyn muxamed ibni axmed ibni cabdiraxmaan almalti axadu fuqahaa shaaficiya, waa ninka iska leh atanbiih waradu calaa ahli lahwaai walbidac iska leh wey, oo 377 hijiradu marka ahayd dhintay. muqadimaadkeenii raggaa badan aan kor u ishaaray laakiin aanaan magacooda iyo kitaabtooda sheegin ayuu kamid ahaa. wuxuu yihi qaala wa abuu muxamedin axmed ibni muxamed ibni cabdiraxiim alqaysaraani, labadaani waxay noo sheegeen. qaala waxay yidhahdeen akhbarana axmed ibnu bakri albayazuuri qaala xadathanii alxasan ibnu caliyin alyazuuri alfaqih qaala xadathanii caliy ibnu cabdillaahi alxulwaani qaala kuntu waxaan ahaa bitraabulis almaqrib, taraabulis baan joogay weliba midda galbeedka ah. taraabulistu waa laba magaalo, taraabulis mid lubnaan bay ku taallaa oo magaalo maaxda beyruud mahane magaalada labaad ee ugu weyn weeye, midna waa taraabulis oo liibiya caasimadeeda wey, labadaba taraabulis baa la yidhahdaa. si loo kala saaro marka tan lubnaan loo jeedo taraabulis shaam baa la yidhahdaa, marka tan liibiya loo jeedana taraabulis almaqrib baa la yidhahdaa. tan galbeedka iyo tan shaam ku taalay kala yihiin, magacii bay wadaagaan, saasaa lagu kala saaraa. tan haddaba waa caasimada liibiya agas, ama halkaa lafteeda ha ahaatee ama agaarkeeda ha ahaatee magaalada taraabulis ee maqrib ku taalay. fadakartu waxaan ka sheekaysanay ana aniga ee waa asxaabu lana asxaab aan lahayn assunna, sunnada waxaa lagu itlaaqi jiro asar ahaan loo jeeday caqiidada, masaailka caqiidada sunnada nabiga waafaqsan baan ka sheekaysanay. ilaa an dakarna, ilaa aan sheegnoy sheekadii nala martay abaa ibraahim almuzani raximahullah, fa qaala bacdu asxaabina qaarkaya wuxuu yidhi, sababtii meesha sheekaysanaysa qaarkoodba wuxuu yidhi balaqani waxay soo gaaray annahu kaana yatakallam, inuu ka hadli jiray fi lqur'aani qur'aanka, wayaqifu cindahu uu ka istaagi jiray qur-aanka. saddex qowl baa jiray, qur-aanku waa makhluuq oo muctaziladii ah, makhluuq ma aha oo ahlusunnada ah, iyo qolo waqfiya la yiraahdo oo waa makhluuq iyo makhluuq maaha midna dhihimayna ah. qolada waqfiyada inuu yahay oo ka aamustay anu waa makhluuqna dhihi maayo makhluuq ma ahana dhihi maayo inuu yiri baa isoo gaadhay buu yiri. wadakara aakhara wuxuu sheegay annahu yaquuluhu inuu leeyahay, waa makhluuq inuu leeyahay, ma waaqifada meehe, waa makhluuq buu qabaa buu yiri. ilaa an ijtamaca macana, ilaa ay nooga isagyimaadeen qowmun aakharuna dad kale oo sheekadii la qaadaa dhigay oo la wadwaday. fa ghamma annaasu dalika arrintaa waa ka murgeen ghamman shadiidan, murug adag baa laga murgooday. war imaam abu ibraahim almuzani oo imaamka alqudwada ee lagu dayanaya ah seebuu saa u dhihi karaa? hadda hadduu yidhi ummad badan baaba ku findoobiya ku aafoobiya, arrintiiba aada looga walaacay. fa katabnaa ileyhi, waxaan u qornay kitaaban qoraal, nuriidu aanu doonayna an nastaclima minhu, inaanu ku ogaano aan doonayna wuxuu ka qabo. waxaanan u qoray yaktub ilaynaa, inuu noo soo qoro sharxa sunnati sunnada nabiga sharaxeeda, fi lqadari qadarka, walirjaai irjaha masaa'il iimaanka dadka u khaldamay, walqur'aani qur'aanka, walbacthi wannushuuri soo bixinta iyo soo saaritaanka khalqiga, walmawaasiini miisaanka qiyaamada la saarayo, wa fi nadari aragga ilaahay la arkayo. intaa bal nooga soo jawaab baan yidhi, intii wax ka soo gaadhay in kaloo ay ku dareenba. fakataba ilaynaa, wuxuu noo soo qoray bismi illaahi araxmaani araxiim ilaa akhir kitaabka. halkan waxaad ka faa'iidaysatay laba arrimood: sababta kitaabka uu qoray inay ahayd su-aal la soo weydiiyey oo masaa'ilkaaba noo soo sharax la yiri, nin caalima oo naasixa oon qadarinaa tahaye masaa'ilkaasaan sharaxooda u baahannahay. laba, waxaad ka ogaatay sababta loo soo weydiiyey in hadal la soo baxbaxay iyo tuhun la tuhmay iyo waxyaaba hadalla laysla dhex maray inuu masaa'ilka qaarkood ku bariiqday oo weli dariiqii saxdaa ka leexday, tuhun iyo hadal iyo huhaa soo baxday inay jirtay. muzani dee masaa'ilka wuuna yaqiinay in masaa'il khilaaf dad geliyeen yahayna waa ogaa, isagaaba doodo galay, shaafici baa doodo ka galay masaa'il qaarkood. Laakiin ma sheegi karo waqtiga su-aashan la soo weydiinayay inuu ogaa isaga laftiisa in wax laga sheegay, laakiin waa dhici kartaa. Wuxuu yidhi marka bismillaahi raxmaani raxiim, casamana allaahu wa iyaakum, annaga idinkaba allahana ilaaliyo, bitaqwaa cabsidiisa allah nagu ilaaliyo, wafaqanaa wa iyaakum, annaga idinka allahana waafajiyo, limuwaafaqati lhuda, hanuunka iyo toosnaanta waafaqideeda allahana waafajiyo, nagu toosiyo. Amaa bacdu, intaa kadib, fa innaka adigu aslaxaka allaahu, allaha ku suubiyo ku wanaajiye, sa'altanii waxaadii weydiisay saa'ilka su-aasha soo qorayow, an uwaddixaa laka inaan ku cadeeyo, min assunnati sunnada nabiga iyo caqiidada saxan, amran arrin, tusabbiru nafsaka aad ku sabirsiiso, cala tamasuki bihi, qabsashadiisa, arrin qabsashadiisa iyo ku dhigitaankiisa naftaada aad ku sabirsiiso inaan kuu soo qoro, watadara'u bihi, aad kuga difaacdo arrinkaasood kaga difaacda canka naftaada, shubaha alaqaawiili, kutirikuteenta iyo hadallada oraahyada kala duwan ee socda, shubhada iyo madmadowga iyo shakiga ay abuurayaan, wazayqi muxdathaati daalliin, iyo wazayqi muxdathaati daalliin, kuwa dhunsan waxyaabaha ay soo bidaca ay ku leexiyeen dadka, ay ku baadiyoobeen. وقد شرحت لك وحنكو شرحي منهاجا من طريق موضحا لعديي لم آل نفسي نفتي إذا كما قابنن إيا وإياك أذيك فيه منهاج كأي طريقة نصحا دا عدنمو إيا تلا النصيحة دا عد بدأت فيه وحنكو بالله بحمد الله لم هديسه ذي الرشد هانون انت وصاحبكها يود تسديد توسنت انتني وورقدي كتابك كل فاقنيد اتشوابت كركا كقرنيد وي كتابك معها وكا إشارة يحمد إلهي بان كب اللابي مركو يري ويسوسع تحمد كب اللابي هل كم حكو الشيء منهاج يمنهج بو أقري وصنة ذي عقيدة ذي صدرتها بوحين النري عقيدة اعتقاد الشافعية هي منهج كودي واكن مزني قري شرح يفافاهين هذا أباه هذا مختصر كان كوبنا كمدو وانا مختصر كيسي فقه شرح يفافاهين تي أباه ورقدنا هذا ورقدي جوابتي كل فاقنا قرالك كتابك أو قري مركا وحجري الحمد لله يحق من ذكر وأولى من شكر وعليه أثني الواحد الصمد ليس له صاحبة ولا ولد جل عن المثيل فلا شبيه له ولا عديل السميع البصير العليم الخبير المنيع الرفيع الحمد لله اللهم هذا سكره حق من ذكر انت ما هذا له الشيء كان ومضنع وأولى من قفك وكوها بونه شكرا لهم هذا إليه والنعم كي صلى الله غم هذه كانوا وهبونا وعليه إلهي بان أثني أمانيا الواحد ومثك كليجية إله الله بعض الله قول أمانيا وسنشرين سنبا الصمد الله اللو باحنيه الأباحنين وي كد يقتون خلقه سنو والب يقول نو والب أغباحنيه ليس له ماله صاحبة حاس ولا ولد إلما من ماله جل واكوين يحي عن المثيل وحلا مدءه لقمة تلو الله بربر دهو واكوين يحي إلهي فلا شبيه له وحو اقمتشره ولا عديل وحو اقمنا متشره وحلا قرب قليانا متشره وحو اقنا متشره لنعبنا السميع اللهم قلوي البصير الله أركوي تاسي وحيت الماما يسا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير إساغو أسما دي سي صفات كي سي الله سوغيو حدنا الله غير جيرا حدو اختخلقك الله من معها ليس كمثله شيء العليم الله وحوال بأقوي الخبير الله جن أقوي وصلكي سوسنا كورقة المنيع الله الرهيب وي الرفيع الله الصر صر يوي أما كريا له أسماء الحسنى منيع الرفيع كمد ميهين طبعا حديث كتيري أسماء الحسنى من حديث أبي هريرة قصة عروري عند الترمذي وابن ماجه لبدا إري المانع الرافع باكتره المانع الرافع نواء لم تكواسي لما عنيه ترمذي أي مبدا ويضعيفيانو أسماء ذا ترين تيدا حديث كمبيد معها بيرحبي لكن وعد عكرته أبو إبراهيم المزني حديث قصة عروري انت وأركي إنه صدع واستعماله وأنا قول بعض أهل العلم إن أنت ماشى كسو أررتي أصمادي إلهي ويا ماشى اللي قلت لي اجتهاد كبايسك وبعدين تعايا صغار يسقاشن كلا قلت لي أما قد يدا الصحة ذي ما أنصحن قصة ذي سقي من خزيمية عن كسو الشيخ نبي إنه كسو مرني إن ويري حديث كمركو يماد أنا جوا الله يقبضيا أي ماذا هو حكم قلي علماء السياسة هاي الله شيخنا رجع تخصص كحديث كلها هذا هو متشير عن مكي إمام الشافعي الله قريبه رحمة الله عليهم جميعا مركال كاسي كصعوطة مسألة ده مركا ما دام مسائل لسوي دي مسائل كيبو قلي مؤلف رحمه الله تعالى وهو قبل أبي مسألة ده علوية إي إلهي كرئن وتشره وحول بن أقيه علمي سنة وحول بؤ كوبي كو حير عال وكسر ريا على عرشه عرشه سو ككر ريا وهو دان اللوى دويه بعلمه علمي سنة من خلقه خلقه س أقيه ودويه أما إلهي سجد ذات ذي سو عرشه سو كسر ريا سيدي قران كلا يكون شيغي الرحمن على العرش استوى إلى تضبن ميلود قران كلا هو شيغي إلا ها اللفق الأعيداس وهو دان ألا وادو يهي بعلمه من خلقه دو يهي مرك إليه وليه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد مرك اللي يهي حاط وإله سبحانه وتعالى وهو معكم أينما كنتم معيذا وحالوتشي ذا إيا دوان شهاس علميس تاسو تلمامي وحولي وهو دان وعودو يهي بعلمه من خلقه بودو يؤغي حاط علمه علميس واكوبي بالأمور أرمها أو دان مركا مسألة ذا دوان شها إيا لتشركو مسائل علمي ويهي مسائل إلهي سبحانه وتعالى يسو عرشه يسو كسر ريا مسألة أمر لباد بسوء علين دونا مؤلف رحمه الله تعالى يوم مناسبات كالي أيو كشيغي دونا مناسبات دانا علوه إلهي يكر إنو تشيرو وكسي فافاهين دونا وانا مسألة أمر كينو قادنا كتابك سديدات ووحوده دونا عال على عرشه بائر من خلقه عرشه سو كسر ريا وسيدو هل كانوا يري بائر من خلقه خلقه سنو كدح بحسنية كمدح جرو بذاته ميل والبچوغو معها مركب بائر من خلقه بو هل كاكو داري دوان شه استنوا حدي دونا قريب بالإجابة عند السؤال إنه كأجيب يكودو يا مركز حديثته فإني قريب أجيب دعوة الداعي داس هل كاسان وحي فافاين تذا قيبها كلاو تكدونا لكن عال على عرشه هل كاو حقود داري دونا مسألة السديدات تنادي تيكو باتهاي بائر من خلقي خلقي سو كده بحسنيه أركن إياه نركن إياه جذوه وخلقه يسمى وكوبي كرانه وكبح سن يهاي وقرب وترى رب سبحانه وتعالى تاسيو مسألة كوبات وحيري حاط علمه وكوبي بالأمور أرمه دان وحتلمام يقوله تعالى وأن الله قد أحاط بكل شيء علما إلهي علمه وحلبك وكوبي وأنفذ وافولي في خلقه خلقيس سابق المقدور قدر كي هري أقرنا ووحي هري الله اللوح المحفوظ كأقري بين نقدان وكر وبي وكفلي وحا قرانا هرانا انت اونا لعن بعلمه بكقري وكأقري يعلم وحوقيه خائنة الأعين إيش مدة خيانة يوما تخفي الصدور لابت وحي قرن يسوقيه علم يسوع والبا إنه كوي وح رأي وح دمب وح ظاهر ومقضي وح قرصان ب أي آية دن الدليل كذا أكاني مسألة الله بعض مسألة قدر كهري أسي وذي القضاء والقدر بكهل عرف الخلق خلقه عاملون وحيكوا رقميان بسابق علمه علمه سيه الرئي ايو اسي قدري ايو اللوح المحفوظ كسي قري وحي سمين دونان وسي اغاية سي قري تيبيكو عمل فليان وقدر كي سابق هابو عمل كود وافق سيه ونافذون وحي فليان لما خلقهم له وحو أبوري ومن خير وشرنا خير يا شر وحي الله أبوري بينكم وعمل فليان قدر كي سابقه هرمري وحي أسي قرنابي سمينيان وقفكي خاتمح الله أبورينا تيبو شقينيا تي النبي وحديثك كي يريبو تلمامي اعملوا فكل ميسر لما خلق له مرك النبي قدر كاهر الشيغي رفعت الأقلام وجفت الصحف ويري هراء الله قرأ وحلبا وكي السحابة ويدرسل كلاه يوم وح عصب أنه أن بالله إنه وح أن سمين أنكدب لقرية مسا وح هراء الله قرأ وهراء الله دميه بانكو عمل فالينا كسول وح هراء الله قرأ ويوحة سمين سانودان وحين هذا عمل كي ومحوكين لسوكر دنيا ففيما العمل نوه لعمله فكل ميسر لما خلق له عمل كن يدين كن دادال ما أقدين وحل يدين قري لكن هذا قفل بوحي أقرنا أمبو سمينيا إلا قصبين معها مقام كيفا فهينت قدركو هل كان معها لكن قدركو وحان ربعينان كويرا هذا مربر دي دودو بالو لقاوي لما فارفارو واسر الله في الكون سر إلهي وخلقه وكقريوه لما نقاري كرو هايسكم مشقولين عمل كذا قدر كيس، أون كذا يشريتان كذا إسكوما مشغول يصير، قرطة على تي وسيق قريت، قرطة دمنا ويسيق قرنته، وحنا لجاو يدين مايو، سد هذا أكان، يا رجل دمر واحد نقن، يا مذهب كذا يالن، يا ماشات كنارن، يا عدة هذا دالن دوال قدري، وحنا كم بدري كرتين، تنكالنا، ويسيق قدرنته منا قصبنيت. وحبذن نفار فارك بذن إسكده لا يملكون من بالكيان لأنفسهم نفطاضة من الطاعة الطاعة نفعا نفع يعني إلهي دون هرين أقدر وحبا يسمح يعني يو ووحي الرمان الدونك كما بدلي كران لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا نبي قال صلى الله عليه وسلم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله وإلهي دون معاني ولا يجدون هذي معيان إلى صرف المعصية معصية ذي إني كليحيان عنها نفطة دفعا ريبتان معصية قدر نيدنا كما ريبي كران بس هذا آدم بكفا فاهم دونا نبقنا وكيلي روحات هذا ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء هذا غيبك أغان لها لبي ومدعين خيركم من بطن لها غيب كان موجود وحده عدونا وإله يسي قدري بين نقطة حديث 40 كواكت قرانا يسيه لمانتين هذا اللي سوى ذا يماته خلقه أن على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإله كقر هذا الربان أنا يكون لبعنا لم يضرك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت القلم وجفت الصحف تواي كدب وحوق على ملائكته وإن لرمي أيتها يتلمام هذا وحوري خلق ومسألة صدحات خلق الله إلهي وخلق الخلق إلهي خلقه وحو أبوري بمشيئته دون التانكيس يربي التانكيس وكو أبوري عن غير حاجة السوين باهن شرين كانت به إساق حيستي باهي حيستي وقبي يدو آني شرين فخلق الملائكة تبو أبوري جميعا لمانتوت لعبادته سجن عبودان وجبلهم حكو أبوري وكبيري وضبعت وغنقي السجن على عبادته سجن عبودان صاصة إلهي ملائكتي كنقي وملائكتي إلهي وكيري لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون إلهي معاصيا وحي أوفري وحي لصفره بين السميان صدرت الملائكة معاصي إلهي وهم بأمره يعملون أمرك إلهي بيكو عمل فلا فمنهم محاكمة ملائكة ملائك بقدرة إلهي أوديسية كرسينتيس للعرش عرشك حاملون حمبارسا كو عرش إلهي حمبارسا باكمة ملائك عرشك حمبارسا إلهي قرآن كوحوكو شاقي الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا كو عرش إلهي حمبارسا يكو هريره ستشوغة رب إلهي بيء التسبيح سدن حمدك والرميان دنبناف بين أويديان ذاتك كلام مؤمنين تيه دنبابة هذا كو عرشك حمبارين يتشوغان كو هريره ستشوغة تسبيح سدن يرميسان يتشوغان كو مؤمنين تأدعين يئين يتشيران صدح ضعبة وضعفتو ذو كو أيتهي بالاو شهر حملة العرش السنة النبي ونواصيفة فاحسة وحديث بن عباس مسلم واكيها إذا أمر هدو حكمه صبح حملة العرش بعد تسبيح سنية أهل السماء بعد كحكتا تسبيح سنية كوة قدم بي إلى سماء الدنيا لسوقار ذلك أبي داود ولي الصحيحة هاي جابرنا واكيلها نبي وحوج أذين لي أن نحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش كمده محال قلت المامي إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام لكتيس إنتا تلعصن إلى المطة وشحمة أذن يقرب كيسين تود حيث سيء كلفكته تضبب قل أوصان الله صعن قيامة مركة لقارو عرشك كو حمبارسن سيديد إليهين بالله إنو الشيغي ويحملوا عرش ربك فوقهم يومئذ 8 مال انتاسا لغو قيدي كو كلام الله مدبا مثل الله مد معها آدو معحد آدو مانا السوغين مانا الديدين وطائفة قيب ومنهم كمدا حول عرشه عرشه سهريره سي يسبحون تسبيح سريان ومن حوله يسبحون بحمد ربهم تي هدا صومر نيوي واخرون كوكلنا بحمدي هل لما هديسه بيقدسون الهي الطاهر ايان وحماطون كهفيان وتيجوا بلهاين ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك حمدك اغيو تقديس تاده ان الحماني عيوان كهفنتهي أنكو تسبح صنع قوذا هان إلهي حكوت المامي إلهي سدابو أبو رينهين آني كدال ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون كوال لأكتي ستشوغ عرشي أغار كيس عبادة سيكسكوك وينيسيان كمن الدالان كمن نوغان هبين إيامارين بيت تسبح صدان من الدالان تاصل أنبا قران كوت المامي واصطفى ودورت منهم ملائكة رسولا رسل إلى رسوله وصدره الله يصطفي من الملائكة رسولا ومن الناس تذكر الرسول بكذا دورتا ملائكتنا الرسول بكذا دورتا إلهي هذا صوت المامية وبعض قار كم إذا مدبرون وحيما مولان لأمره إليه أمر كي سئي مقادير تي سي مامولان فلين تيدا قار معملكي قيردي أعجاش فليا قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ملك الموت كي ليدين وكي شيء إنه النفط إذن كقاعد أمر كي لاهي إنا دمشادة هاي نفط قاعد كفلينية كو خزانة جهنمية خزانة الجنة تبع لك وقال الذين كفي النار لخزانة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا تشنوه مركا يمادان وحيده دونان خزانة ذو ذا الله اللي دونت وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها إلى آخر كده أعمال قارو قول بمامولان الله دريب إليهن وفربدا انت سواه تصالى يوون لكن كوكروا فربدا باتشيرو سنة النبي هنا هذا الشرح انت سنة ومسألة دي السدحات هل كاسونا عشر كنا ما انتكو إيجيها إن شاء الله عشر كحية وهنسوه من دونا مسألة أفراد إي آدم أبور كيسي إي خلقي كيسي إي تشنذي اللي جي يا مسائل كلا حريرة من عشر كذا ما يسوي من دونه يا سدحات سداي النبي كريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.